تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون هدايا من الشخصيات الروسية والأنغولية والسنغافورية. نقل الهدايا المرفوعة إليه تهنئة بانتخابه رئيسا لحزب العمل الكوري، كل من ميخائيل سيرجوك نائب مجلس الدولة المنحدر من الحزب الروسي العادل، وأنطونيو دومينغوس بيليكانغا ممثل الجمعية الدينية في ولاية مالانجي الأنغولية. يمال 11 و 16 من هذا الشهر إلى القائم المؤقت بأعمال سفرتنا ومعاني بلادنا اللذين يعملان في البلدين المعنيين. هذا ونقل أرام فان خبير الصور في سنغافورة قبل أيام هديته المرفوعة إلى المارشال المحترم بمناسبة المؤتمر الصحفي لحزب العمل الكوري إلى عامل تمثيلاتنا لدى هذا البلد.